قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة. حدثني يحيى عن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى اليوم. قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. بدأ مالك رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغني عن أهل العلم أنه لم يكن يؤذن أو يقام لصلاة العيدين، وهي السنة عندنا أو في بلدنا. كلمة مالك عن بعض العلماء أنه أخبره، ليس مرفوعا في النص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه اسم العالم الذي أخبره، ولكن علماء الحديث وخاصة الحجازيون يجعلون هذا عند من مالك أقوى من المسلسل المسند راو عن آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يكون أقوى؟ قالوا: لأن هذه الأمور الأذان وصلاة الجماعة وتعيين الأماكن كالروضة وكالمنبر وكالحجرة، ما في واحد منا حضر بنايتها ولا إقامة المنبر، أن هذا منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ولا هذا المسجد، ولكن توارثه الناس جيلا بعد جيل، ولم يقوى إنسان على وجه الأرض يستطيع أن يفتح سمه ويقول: هذا المسجد ليس مسجد رسول الله، ولا يستطيع إنسان أن يجي عند المنبر ويقول: لا، ما كانش هنا منبر رسول الله، ما يقدر يقول هذا، كما لا يستطيع أن ينفي المدينة. إذا كنا نحن في جلوسنا الآن لا نستطيع أن ننفي مدنا لم نشاهدها لتواتر الأخبار عنها. فيكم حتى في موسكو ولا واشنطن ولا برلين؟ إذا كان واحد منكم شاف مئات ما شافوه، لكن هل واحد يستطيع أن ينفي وجودها عن الدنيا؟ لا يستطيع. فإذا كان هذا بالسماع من إذاعات وصحافة وأشخاص، فما بالك بالمحسوس المتوارث. ولذا يقولون: جاء رجل إلى مالك رحمه الله قال: كيف تقول بالترجيع وليس عندك فيه حديث؟ قال: يا سبحان الله، أمر ينادى به على المآذن كل يوم 5 مرات يسمعه الناس، نحتاج فيه إلى فلان عن فلان؟ ها؟ وكذلك هنا العالم الذي أخبر مالك أو علماء الذين أخبروا مالك عمن أخذوا؟ مالك أدرك التابعين، يبقى التابعون أخذوا عن من؟ عن الصحابة، والصحابة أخذوا عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا لما جاء أبو يوسف مع هارون الرشيد إلى المدينة ولقي مالك رحمه الله وتنازعوا في مقدار الصاع، زكاة الفطرة صاع، فمالك قال: إن الصاع عندنا 5 أرطال وثلث. أبو يوسف قال: لا، 8 أرطال. ليش؟ قال أبو حنيفة يقول 8 أرطال. قال: ما عليه، ما قالش فلان أخبرني عن رسول الله، عن فلان عن رسوله بأن الصاع. قال: لا أبدا. يا الحاضرون، من كان منكم عنده صاع موجود عنده في بيته من زمن رسول الله كانوا يخرجون الفطرة به فليأتنا به. فجاءوا من الغد، كل واحد تحت رداء صاع، 50 واحد، كل واحد يقول: هذا عن عمي، عن جدي، عن عمتي، عن خالتي، عن أبي، عن أمي، كانوا يخرجون. فارتصت 50 صاع أمامهم. قال أبو يوسف: فنظرتها فإذا هي متقاربة، فأخذت واحدا منها وذهبت إلى السوق وعايرته بعدس الماس. العدس أبو جلبه، أبو جبها ما درس لأنه ناعم يتلاصق. فوجدته كما قال مالك. فلما رجع أبو يوسف إلى العراق وقال لهم: أتيتكم بعلم جديد. قالوا: ماذا؟ قال: الصاع 5 أرطال وثلث. قالوا: خالفت شيخ القوم. قال: وجدت أمرا لم أجد له مدفعا، رأيت شيء ما أقدر أرده، ولذا عند أبي يوسف دون الأحناف أن الصاع خمسة أرطال وإيش وثلث. أصحاب أبي حنيفة غيروا قولهم فيما بعد وقالوا هو خمسة أرطال وثلث إذا كان المكيل ثقيلا، وخمسة أرطال وثمانية أرطال إذا كان بالعكس، إذا كان خفيفا خمسة أرطال وثلث، وإذا كان ثقيل فهو ثمانية أرطال. لو وزننا، لو مدينا الصاع رمل وزنناه حيطلع عشرة أرطال، لكن احنا يهمنا ايه؟ الصاع في الحبوب. يهمنا ان ابا يوسف رحمه الله لما وجد الصاع ما سأل عن السند وعن الرواه، من روى لكم انه كذا؟ لا، شاهد شيئا بالحس. فكذلك هذه القضية مما كان ينقل بالتواتر جيلا عن جيل، الصحابة الى التابعين والتابعون اخبروا مالك، فيكون الامر في هذا عندهم من حيث السند اقوى من المسلسل المعنعن عن كبار العلماء. اذا السنة كانت عندهم ايش؟ الا ينادى، الا يؤذن للعيد ولا تقام له الصلاة. وليش يا جماعة؟ يعني من هوان العيد على الله؟ لا ابدا. الاذان بعض العلماء يقول للفرق بين الفريضة وهي الصلوات المكتوبة وإيه؟ والغير المكتوبة أقل منها درجة، ولكن ما هو بلازم تكون أقل منها. الفرق الحقيقي كما يقول بعض العلماء الصلوات المكتوبة تأتي والناس مشغولون في أعمالهم فيحتاجون إلى إيه؟ من ينبههم. ولكن يوم العيد من غافل عن العيد؟ ها؟ الكل متهيئ إليه، حتى الأطفال ذيك الليلة ما بيناموا ينتظرون يبغوا يروحوا العيد. إذا الناس متهيئون إليه، والناس يتوافدون إلى المصلى من غير منادات، فليسوا في حاجة إلى من ينبههم إلى عيدهم، لا، هم ينتظرون من قبل أيام ويهيئوا إليه الثياب والحلويات والأشياء إلى آخرة. حتى الطفل الصغير ينتظر العيد ويتهيئ إليه ويبادر. إذا الحاجة إلى الأذان ليست موجودة في العيدين. طيب، والإقامة؟ قالوا أيضا لأن الأذان تابع للإقامة، جميع الناس موجودين، فيكفي للإمام أن يشعر المؤذن بأن يأتي بأي عبارة تؤدي المعنى. وهل يقول للناس الصلاة أو يقول قوموا إلى صلاتكم أو حي على الصلاة؟ مالك يكره أي عبارة تتعلق بالأذان، وغيرهم كالحنابلة والشافعية لا بأس عندهم أن يقول أي عبارة ما دامت ليست مشتملة على صيغة الأذان أو الإيش أو الإقامة. هذا ما يتعلق بإيش؟ النداء ليوم العيد. نعم.